السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي بترتيب محمد بن عابد السندي في الباب السابع في أحكام الغسل، قال الإمام: أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنه قال: قلت يا رسول الله، إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. هذا الإسناد فيه الإبهام من حدث أو أخبر الشافعي، وهم جماعة من أهل العلم، لكن الحديث صحيح من غير هذا الوجه، فقد رواه البخاري في كتاب الغسل عن مسدد عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بلفظ: قلت يا رسول الله، إذا جامع الرجل فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي. وهذا اللفظ أصرح من لفظ الشافعي إذا أكسل، وهو تفسير معنى الإكسال، وهو أن الرجل جامع ولم يمني ولم ينزل. ورواه مسلم من طرق عن هشام بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. هذا الحديث صحيح، وهو أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، والمسألة فيها كلام سيأتي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى ابن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب، زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، فإذا نزع عن ذلك ثم نزع عن ذلك، أي قبل أن يموت. يعني أبي بن كعب كان يقول: لا يجب الغسل إلا على من أنزل، ثم رجع عن هذا قبل أن يموت رضي الله عنه. هذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى متروك كما تقدم، لكن ثبت هذا القول عن أبي بن كعب من غير هذا الوجه، فقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وهذا إسناد حسن، عبد الله بن كعب الحميري المدني مولى عثمان صدوق كما في تقريب التهذيب. فهذا الرأي الأخير لأبي بن كعب، وهو قول زيد بن ثابت أن من جامع وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، أكسل أو لم ينزل. قال: أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال بعضهم عن أبي بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد، يعني بعض من رأوا هذا الحديث عن سهل بن سعد بعضهم قال عن سهل عن أبي، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد أنه قال: كان الماء من الماء شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. وهذا صريح في نسخ القول الأول، وهو أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، وكان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، أو يحمل على معنى آخر كما قال ابن عباس: الماء من الماء يعني من احتلم أو أنزل، لا يجب عليه استعمال الماء إلا إذا أنزل. فالماء من الماء أي استعمال الماء للغسل من الماء المني إذا نزل. أما بالنسبة للجماع فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم أمروا بعد ذلك بالغسل إذا مس الختان الختان. هذا الحديث في إسناده الثقة مبهم الشيخ الشافعي، لكن رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل عن أبي، ومن طريق أبي غسان عن أبي حازم عن سهل قال: حدثني أبي به. ورواه الترمذي من طريق يونس عن الزهري عن سهل عن أبي نحوه، ومن طريق معمر عن الزهري بإسناده مثله، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه من طريق الزهري قال: قال سهل نحوه. ورواه الدارمي من طريق أبي غسان يعني عن أبي حازم عن سهل قال: حدثني أبي. وكذا رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح موصول. ورواه الدارمي أيضا عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سهل عن أبي، ورواه أحمد. فالحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، وقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم، إن كما تقدم حدثني بعض من أرضى عن سهل. فقال ابن خزيمة: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل نحوه. ووقع في رواية ابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري قال: أخبرني سهل. فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه. هذا كلام الحافظ بن حجر في التلخيص الحديث. قلت: ويدفع أيضا قول موسى ابن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. ثم قال: وقال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة يعني التصريح بالإخبار غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر. قلت: القائل ابن حجر: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثني سهل، يعني إسناد غير إسناد المعمر عن الزهري، قال: حدثني سهل. وكذا رواه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك. وقال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم. ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة ابن يثربي عن أبي بن كعب نحوه. قلت: الراجح أن الزهري سمعه من سهل، فقد صرح بذلك، وخاصة أن سهل بن سعد مات على أقل تقدير سنة 51، فقد عاصره الزهري مدة طويلة تمكنه من السماع من أبي، وأبي بالمدينة والزهري في المدينة رحمه الله تعالى. فالحديث صريح في نسخ الماء من الماء بالأمر بالغسل إذا مس الختان الختان. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني أنا أستحي أن أواجهك بهذا الأمر الذي اختلفوا فيه. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه، أي أنها أمه أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى الأشعري: لا أسأل أحدا بعدك أبدا. هذا موقوف إسناده صحيح، ورواه البيهقي في السنن، وقال: إنما رفعه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديث. انتهى. قلت: لكن الحديث قد ثبت مرفوعا من غير طريق ابن جدعان كما سيأتي. قال: أخبرنا سفيان عن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الإسناد ضعيف كما تقدم، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد رواه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما تقدم، والحديث روى الترمذي عن هناد بن السري عن وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان، وقال: حديث عائشة حسن صحيح. رواه أيضا الترمذي عن أبي موسى محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعيد عن الوليد بن مسلم، ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي ودحيم عن الوليد بن مسلم. قال ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف: قال الترمذي في العلل: سألت محمدا عنه، يعني البخارية، فقال: هذا خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وقد قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الحديث شيئا؟ قال: لا. وقد تعقب ابن القطان هذا الكلام فقال: السند إلى الأوزاعي صحيح، وقد صرح بسماعه في رواية الوليد بن مسلم عنه، فيحمل قول أبي الزناد على معنى يليق به. ثم ذكر كلاما متعسفا لا يرتضيه محققا. هذا كلام ابن حجر في النكت الظراف. قلت: ولعل ما يليق بقول أبي الزناد أن القاسم بن محمد حدث ابنه عبد الرحمن بهذا الحديث ثم نسيه، كما قال بعض من صحح هذا الحديث. ومعلوم هناك روايات روى وحدث بها بعض الثقات ثم نسوا، فكان يروي عنهم من نسي، من سمع منهم ما سمعوه منه متثبتين بسماعه أو من سماعه. ولكن الحافظ تعقب بقوله: ولا يخلو الجواب عن نظر. ده كلام من صحح هذا الحديث، وقال: لعل أبا الزناد قول أبي الزناد يعني أن القاسم حدث ابنه عبد الرحمن ثم نسيه، فقال هذا قول لا يخلو أو جواب فيه نظر، لكن ما أدري ما وجه النظر. والحديث له طريق أخرى عند أحمد عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقال فقلت يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت نحوه موقوفا، يعني إذا مس الختان الختان أو ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل، مع قولها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الرفع، فهذا الفعل باشره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند صحيح. ورواه مسلم من طريق أبي بردة عن أبي موسى عنها رضي الله عنها مرفوعا، ورواه البيهقي مثل رواية مسلم بلفظه، فالحديث صحيح، تارة ترفعه عائشة وتارة توقفه وتارة توقفه، فإذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل، أو إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا دليل على نسخ ما كان رخصة في أول الإسلام الماء من الماء كما تقدم في حديث أبي وقوله. قال أخبرنا الثقة عن الأوزعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالت عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الحديث رواه البخاري في مواضع وفي بعضها من قدح يقال له الفرق، ورواه مسلم والنسائي. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق، فكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. رواه البخاري كما تقدم، ومسلم عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن سفيان كما عند الشافعي، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه بالشطر الأول فقط، كان يغتسل من القدح وهو الفرق. وهذا الحديث طيب. قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فربما قلت له أبق لي أبق لي. هذا صحيح رواه مسلم والنسائي. حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا فيه دليل على جواز أن ينظر كل من الزوجين إلى عورة أخيه أو صاحبه، فالإناء بينهما. وفي حديث الفرق والفرق ثلاثة آصع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولكن هذا الإناء وهو الفرق الذي يسع ثلاثة آصع كان يغتسل هو وعائشة من هذا الفرق، يعني اغتسل النبي وعائشة بثلاثة آصع، أي لكل واحد منهما صاع ونصف الصاع، وهذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الماء الذي يغتسل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع كما تقدم، وربما كما في هذا الحديث كان يزيد على الصاع، وذلك لاختلاط الماء بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة، ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنه، عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. حديث ميمونة رواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه، والحديث رواه البخاري من طريق أخرى عن أبي نعيم عن سفيان، ولم يقل فيه عن ميمونة. قال: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم، يعني الذي قدمه البخاري في كتاب الغسل عن أبي نعيم عن سفيان بإسناده، ولم يقل فيه عن ميمونة، إنما جعله عن ابن عباس، فرجح البخاري رواية أبي نعيم في عدم ذكر ميمونة، وأن ذكر ميمونة صحيح أيضا. قال ابن حجر في فتح الباري: إنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع، أي السماع قديما، لأنه مظنة قوة الحفظ، ولرواية الآخرين جهة أخرى اللي هم خلاف أبي نعيم سمع منه قديما، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان، ورجح الإسماعيلي من جهة أن ابن عباس لا يطلع على غسلها فيدل على أنه أخذه عنها. نعم، وهذا هو الراجح. البخاري قدم رواية أبي نعيم لأنه قديم السماع عن سفيان، وغيره قدم رواية الآخرين لأنهم جمع، ومن جهة المعنى أن ابن عباس لا يطلع على ذلك، فإنما سمعه من خالته رضي الله تعالى عنهم. قال: أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب، يعني يحفي ثلاث حفيات من الماء ويصب على رأسه. هذا رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات. هذا رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده. هذه صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة غسلا تاما أو وصفا تفصيليا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغترف ليغسل فرجه ثلاثا، ثم يغسل يديه بعد ذلك ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب ويحثي ثلاث حثيات على رأسه ويخلل بأصابعه الماء حتى يبلغ أصول الشعر، ثم يصب ويفيض الماء على سائر بدنه. وفي بعض التفصيلات كما سيأتي كان يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى، هذا غسل جنابة، غسل جنابة أن يستنجي ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم على شق الأيمن ثم الأيسر ثم على سائر البدن. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأس عليه ثلاث حثيات من الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. حديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني كلهم من طريق ابن عيينة، ورواه مسلم من طريق يزيد بن هارون، يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب به، ورواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى ولم يذكر الحيضة. إن في بعض الروايات أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض، ورواه مسلم والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن الثوري به وفي أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحري ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. فغسل المرأة من الجنابة أو من الحيض أن تفعل ما ورد في هذا الحديث، وهو أن تخلل الماء شعرها ثلاث مرات ثم تفيض الماء على سائر جسدها. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سالمة أنها قالت جاءت أم سليم زوجة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذا دليل على أن الماء من الماء باق في حق المحتلم كما تقدم. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الغسل وكتاب الأدب وكتاب أحاديث الأنبياء وكتاب العلم، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي. يجب على المرأة أن تغتسل إذا احتلمت، وذلك إذا رأت الماء، الماء من الماء في هذه الحالة. قال أخبرنا ابن عيينة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، يعني إن شئت أن تغتسل كل يوم فلا بأس. فقال الغسل الذي هو الغسل، أي الغسل الواجب يعني، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا قول علي رضي الله عنه، وقد قال البزار لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا في يوم عرفة لا يثبت في الغسل له حديث صحيح، ويوم النحر ويوم الفطر لا يثبت في العيدين ولا في يوم عرفة غسل، وإنما الغسل واجب في يوم الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.